يرضى علي. والله هذا كلامه 4 سنوات نص ما كمل حتى النص. فقلت له طيب شو غانا نسوي الحين؟ ما في الا بقالتي تبيع دخان. قال بابا بكره توديني. سبحان الله. تخيل لو انت يا عود 28 و30 و40 دخلت بقاله عندك دخان قال لي طلعت، الثاني دخل عندك دخان قال لي طلعت، ظنك البقاله تبيع دخان؟ لكن ما عندنا مشكله. ما عندنا مشكله احبتي ان لا تعاون على ذروه التقوى، تعاون هيئ نفسك تو مع دين الله سبحانه وتعالى مع كتاب الله كيف تنصر الدين. فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين واولئك هم اولو الالباب. اللهم اجعلنا نفهم هذا الشهر الكريم كما اردته يا رب منا أن نكون من المتقين. اللهم كما جعلتنا نرفض الماء في نهار رمضان ولو دفع لنا مئات الألوف وأذقتنا حياة المتقين الذين لا يقبلون مهما جاءتهم من المغريات أن يغضبون الله عز وجل. اللهم اجعلنا كما فعلناها في نهار رمضان أن نفعلها في غير رمضان يا ربي وفي ليالي رمضان. اللهم يا رب اجعلنا نخرج من هذه الدورة ونحن متقين. اللهم إن أتممت علينا هذا الشهر ونحن فوق الأرض اللهم فاجعلنا فيه من العتقاء من النار. اللهم لا تبقي بين هذه الأسماء اسما إلا قد كتبت أن يرفع إليك في هذا اليوم من العتقاء من النار. اللهم إنك تعلم ما في صدور أحبتي هؤلاء من أمنيات تخفى علينا معشر البشر ولا يعلمها إلا أنت يا رب البريات. اللهم لا تفرق جمعهم هذا يا ربي وفي صدر واحد منهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها وإجابتها قبل أن يقوموا من مقامهم هذا. إن ذلك عليك يسير وإنك على ذلك لقدير. اللهم يا ربي كما شرفتني برؤيتهم في خيام قد صنعها البشر اللهم اجمعنا وإياهم في خيام أبدعتها يا رب البشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفق كل من قام على هذا اللقاء ومن سمح فيه ومن شارك فيه ولو برفع كف إلى الله. اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية إلا قضيتها وبارك لنا وإياهم أن شرفونا برؤية من نحب. اللهم فاجعلهم وإيايا ممن تحبهم ويحبونك ويمثلون دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وآسف على الإطالة ولكني لا أسألكم عليه أجرا وأصلي وأسلم على أشرف من وضعت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. هنا سائلة يا شيخ تقول أختي مصابة بالوسواس القهري فما علاجها؟ نقول أحبة الفضلة رأيت والله من تتوضأ 30 مرة وشفاها الله عز وجل من هذا كله. أولا لابد أن يعلم صاحب الوسواس هؤلاء الناس تراهم أطيب الناس اللي صار بالوسواس القهري أطيب الناس يضحك عليه أبنه يجي يتوقفهم يقول ترى شفتنا ترى بتصلي لكن صلاتك هذه ما تقبل لأن يدك ما غسلتها ولا رجلك ما مسحتها ترى شف أنت بصلي ركعتين والمفروض تصلي 3. ليعلم صاحب الوسواس القهري اولا ان هناك خطوات لعلاج هذه القضية. اول امر ان يستعين بالله عز وجل من قلبه ويخلص النية لله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويرفع الدعوة ويقول يا ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. الامر الثاني ان يقرأ عليه من قلب. الامر الثالث ان اذا يتوضا في البداية يكون مع احد فيتوضا والله تصور بجوال ترى شيء عندنا وسائل نقهر فيها الشيطان صور لي يتوضا بجوال واول ما يكون يقبلك على الصوت اللي صليت الى الشيطان تراك مغسل كلها الشيطان يعم عليك كل مره بالطريقه هذه لا تلتفت لها ابدا. الله لا يحتاج لركعاتك ولا يحتاج لعلاجك ولا يحتاج لوضوءك فالله لم يرد بنا العسر، ما يريد الله ان يجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتعال وريها ويستوقع ويتغسل ويتوضا وتعال شبه تصلي قدامك وانت جاهز قولها صلي، قولي حتى لو صليت اثنتين قولي لابليس نعم اخفى عدو الله نصلي اثنتين ورب العالمين يعلم ونعيدها ولا تعيدها وحطوها في ذمتي لا تعيد الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يحيي لأحدكم فيوم تصفده وكرنا طرع من السبيل قال الفان ينتفق إليه هذا قال اللي شرع لنا إذا قال الله نكتب قال النبي عليه الصلاة والسلام وعبنا هو اللي قال لا تلتفتوا قال قبل أن يلتفت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولا يصلي صلي قال لك بلي صليت ركعتين قال إيه ركعتين قال صليت خمس نعم صليت خمس فالنقرة والله جربتها ببرنامج مع احدى قريباتي والله الان ما توضى لمرة واحدة وكل ما قهرت ابليس كل ما جاءت وقالت لا والله خاف اني ما غسلت رجلي قلت توني عندك راستها بتبدأ تقتنع ان الشيطان يقنعها فيه مو صحيح وبعد هذا كله وقبله وفي اثنائه وتوكل على العزيز الرحيم وخلنا أنا نسمعنا الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعا اللهم يا ربي اشف كل من أصيب بهذا الوسواس إنك على ذلك قدير سبحانك. ما حكم لبس البنطال عند إخواني أحبابي؟ أنا كنت في أمريكا وفرنسا وألمانيا بعلمك اللي حاصل تعال عند أي دورة مياه في اي مكان اكلكم الله في مطعم في اي مكان تبتلقاهم راسمين البنت عليها تنورة وراسمين الرجل وعليه بنطال حتى هم عندهم هناك ان هذه قضية تشبه وبدأوا ما كانوا يلبسون ترى الامريكان القدامى والبريطانيين الافلام القدام ما فيها ترى بنات يلبسون بلاطين كلهم بتنانيب فالجواب ناسهم هم وقلت وتشبهوا بالعشان وللأسف أخذنا حسالة الحسالة شبهنا باللي تشبه الكفار فهذا أول أمر الله عزيز يقول لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء من الرجال تقول الصحابيات سوي فيه الصحابيات تلبس بنطال عشان ما تتكشف لو طلعت ولا نامت ولا شيء وفوقه لباس ساتر مو بنطال فأحبتي الفضلاء ما تفلحهم الدين والله العظيم من هذين قطع قلبك تشوف اخواتنا في المستشفى يمثلون الدين تمثل الاسلام وقطعت في اواصر الاسلام وقطعت وخدشت ودمرت في حصن الاسلام يمثلون الاسلام اشكال في المستشفى تشوفهم تقول والله حرام انت تمثلين الاسلام الكفار ينظرون اليها هذه طيب كويس والله اذا انت ما جاء فرق بيننا وبينكم وهناك قصة سنذكرها ان شاء الله في اي لقاء قادم لكريستين النصرانية التي اسلمت وارسلت لي رسالة خصيصا سوف آتي بالرسالة وتقرؤونها بإذن الله. ماذا يفعل يا شيخ من أحس أن قلبه قاسي؟ أحس أن قلبه واسي قاسي نقول له حبيبي الغالي جدولك وشو؟ جدولك إيشو؟ تلقى إن كان هو يعني قد ضحك عليه الشيطان وأخذ من باحة الجاهية بين أغاني وألحان وأشعار وكلمات وبرامج تلفزيون أو ان كان خاه ظاهرة والتزام تلقى 24 ساعة تمسك لا يعرف قلبه قرآن ولا يعرف 24 ساعة احبتي الان انا شيد الزمن هذا الا من رحم الله عز وجل خلفياتها اورج تسمع تركز عليها تسمع الاورج وعالم قاعدة ابد والله كأنه صوفي تصفيق وابد هي اغاني بالاسلامية ونفس الكلام نوتات وكوران يردون عليه احبتي هذا اللي قصة قلوبنا القرآن يرقق القلب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الجواب ما ينقسم الاثنين يصير في قلب مؤمن ليس يجتمعان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب مؤمن ليس يجتمعان كل ما فعلت تعال خذ قلبك القاسي ذا وروح للأيتام وحط يدك على رأس اليتيم شوف ايش تحس فيه تعال روح الحق البلدية واحضنه وسلم عليه وعطه مال إذا قال لك إنه مسلم واكسر هالقلب وشوف ايش سوي لك الله عز وجل وكل ما تجلس وتصب تعال عند الهنود والبنغاليش اللي يفطون في المساجد واطلع من بيتك وجيب معك قهوة وعط هذا وعط هذا روح لمستشفى النقاهة ومد تمرة لفم واحد ما يقدر يحرك يديه، ايش يصير في قلبك؟ غير قلبك، انطر ادعي يا رب العالمين اختين قلبي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. احبتي نحن نريد دين سريع، لك وجبات سريعة، نبغى اي شيء؟ لا والله، هذا دين رب العالمين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ان هذا الدين عزيز احبتي، فلنجاهد، فبعده جنة عرضها الارض والسماوات، لا حرم من الله واياكم اياها. نرجو الدعاء يا شيخ لمن استبدلت عبات الكتف في قسم النساء بالعبات الساترة. اولا قبل الدعاء ابشر كل من قرر، وتأتيني والله رسائل كل يوم بأناس يقرر اني غلط تائب وسويت وسويت تركت كل حاجة، والله انه يشرح صدرك وتقول لهني ارد عليهم اقول مرحبا بك يا حبيب الله. لان ابن مسعود مر على شباب جالسين يرقصون واللي قاعد يغني عليه صوت شفي، صوت ما سمع ابن مسعود مثله. يقول لما جاء ابن مسعود اول ما رأوا الشباب اللي عندنا يغني ذا فروا وهربوا وتناثروا من بين يديه اللي يغني. فقال لابن مسعود ناظر فيه قال ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل وكلام الرحمن. تزلزل الرجل اول مرة يسمع كلام زي هذا، ما اجمل هذا الصوت. يقول هلا الصوت وهلا الانغام اللي طلعت ما بينها الاحبار الصوتية هيك طلعت بكلام الله عز وجل. التفت الرجل الشاب شاف الناس هربوا قال من هو هذا؟ قالوا هذا عبد الله مسعود. في ناس صار كثير زي هذا لا يعرف مشايخ ولا دعاة ولا يعرف شيء، اسأل عن مطلبين يعلمك لكن ما يعرف من هو هذا. قالوا هذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاسمه زادان. فهرب وجرى للنبي مسعود قال يا ابن مسعود ماذا قلت يا صاحب رسول الله؟ ايش الكلام اللي قلته من شوي؟ قال قلت ما اجمل هذا الصوت لو كان بكلام الله جل جلاله. فرجع للعود وكسره. ولا ابن مسعود اجمل لحظات يوم قال يوم رأى ابن مسعود قال مرحبا بحبيب الله عز وجل، ان الله يحب التوابين. فهنيئا لمن غيرت اليوم وارتفعت في عين الله سبحانه وتعالى. اللهم من استبدلت عباءتها في هذا المخيم، اللهم فاجعل هذا الارض، اللهم فاجعل هذه الارض تكون شاهدة لها يوم ان تقف بين يديك انها قد بدلت لاجلك. اللهم يا رب من غيرت عباءتها في هذا اليوم، اللهم فأبدل لها من السخط الى الرضوان، ومن النيران الى الجنان. اللهم يا رب هيئ لها ما يسرها. اللهم ان كانت تزوجة اللهم فاجعل زوجها قرة عين لها، وان كانت ايما اللهم فارسل لها احب الخلق اليك من يحملها من الارض بعينيه يا رب العالمين. وان كان لها ذرية وبدلت هذه العباءة الى ما يرضيك اللهم يا رب فاجعل ذريتها عزة لها في الدنيا والآخرة. وإن كانت عقيما اللهم فارزقها ذرية صالحة طيبة يا رب العالمين. اللهم واجعل أول ثمرة من ثمار هذا التغيير وهذا القرار الذي كانت به الشيطان الذي وسوس لها طول حياتها، اللهم فاجعل ثمن هذا القرار أن يصعد اسمها من الأسماء التي تصعد إليك في كل ليلة من العتقاء من النار. اللهم واشرح صدرها ويسر أمرها واغفر ذنبها يا ربي وكل من تاب. ولا انسى من جاءت اصلا ولم تجرب هذه العباءة، فاسأل الله ان يعطيها فوق النعيم نعيما وفوق الجمال جمالا وفوق السعادة سعادة، والله سبحانه وتعالى اجل واعلم. نريد يا شيخ تبين هل خروج العينين في النقاب واليدين خلف العبات هل هو حرام ام حلال؟ هل خروج اليدين للمرأة والعينين في النقاب هل هو حرام أم حلال؟ الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله لما رأى نقابات هذا الزمان قال ولا نفتي بجواز النقاب. يا جماعة اللي تقول أبغى أشوف نقول الحمد لله في حل، فيها الآن غطوة فيها فتحتين، تبغين تشوفين فتحتين بس وما يبي حتى يبغى يشوف عيونك ما يبي، وانت مكحلة ما انت مكحلة ما يبي أي شيء، فتحتين. يا احبتي الفضلاء يا اخوان الفضلاء دعونا نعين اخواتنا وزوجاتنا على ان يخرجوا من وساوس ابليس ومن معاقل الشيطان. فهناك اما النقاب اللي فيه شبك اللي ما يرى فيه شيء ان كان ما يظهر شيء، او تلك الفتحتين الحمد لله طافي. بعض الناس لما تشوفها بالنقاب ما غير تناظر هالرجال وبهالكحل لو كانت عورة ما سوتها، لو كانت عمي ما سوتها، لكن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه. أما اليدين فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في صحيح مسلم وسألته أم سلمة قالت إذا تنكشف أقدامك.